أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب كنت في أول الالتزام، قد من الله علي برجل فاضل كان يستحث هممنا للمسارعة في الخيرات، فكنت أقوم من الليل 3 ساعات، ثم أصبت بداء العجب واحتقار الناس، وفجأة شعرت بأني أتنازل في القيام شيئا فشيئا، حاولت أن أقاوم فما استطعت، إلى أن وصلت إلى درجة لا أكاد أن آتي بالوتر. ما توجيهكم لي ولإخواني ممن قد يبتلى بمثل ما ابتليت به؟ أثابكم الله. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. أسأل الله بعزتي وجلاله أن يتداركك ويتداركنا جميعا بلطفه ورحمته، وهو أرحم الراحمين. العجب داء عظيم وبلاء وخيم، ما دخل على العبد في أمر دين ولا أمر دنيا إلا أفسده عليه. من عجب بعبادته هلك. ولذلك ينبغي للعبد أن يتعلم من نصوص الكتاب والسنة آداب العبادة، وليس هناك شيء يهذب العبد ويقومه ويقوم سلوكه في عبادته لله عز وجل مثل القرآن الكريم. فإن قراءة القرآن وتدبر القرآن قبل أن يعبد الإنسان ربه، يتعلم كيف يعبده من نصوص الكتاب. فبينت نصوص الكتاب على أنه ينبغي أول ما ينبغي للعبد أن يعظم الله في قلبه، وأن يعلم أن لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أغنى ما يكون عن عبادته. ولذلك قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. فإذا صلى العبد أو زكى أو تصدق أو طلب العلم أو جد واجتهد وتعرف على الله بأسمائه وصفاته، وعلم أنه حينما تصدق أن المال مال الله، وأن العطاء عطاء الله، وأن التوفيق من الله، وأنه أحقر من أن يملك لنفسه نفعا ولا ضر، نفعا أو ضرا فضلا عن أن يملك لغيره. فإذا تصدق وقد تأدب بهذه الآداب، فأصبح لما يمد يده إلى أخيه المسلم يحس أن هذا المال ليس ماله وإنما هو مال الله، وأنه يريد أن يشكر الله. فإذا قبضها أخوه المسلم منه قال: يا ربي أي نعمة أنعمت علي أن جعلت رزق أخي عندي. فإذا أخذها أخوه المسلم وأكلها وأصابها قال: يا رب لك الحمد أن وفقتني لهذا. وقس على ذلك من الطاعات، فما خرج من بيت من بيوت الله ولا أقام فريضة من فرائض الله إلا التفت وراءه إلى نعم الله ومنن الله التي امتن بها عليه. كم من تائه عن بيوت الله، وكم من بعيد طريد عن رحمة الله، فيقول: يا رب لك الحمد أن آويتني وهديتني وجمعتني بالركع السجود بين يديك، اللهم لك الحمد، اللهم لك الفضل، اللهم لك الشكر. ذكر النعمة، أن يعلم الإنسان من يعبد، أن يعلم الإنسان لمن يتقرب، وأن يعلم الإنسان أي نعم أحاطها الله به. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان للإسلام. الإنسان ما يستطيع أن يملك لنفسه، ربما ولو كان أصلح الخلق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خيرة الخلق، يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أي عجب أصابك؟ تعجب بماذا؟ أتعجب وأنت الضال إلا أن يهديك الله؟ أتعجب وأنت الشقي إلا أن يسعدك الله؟ أتعجب وأنت المحروم إلا أن يرحمك الله؟ أتعجب وأنت الفقير إلا أن يغنيك الله؟ تعجب بماذا؟ أأنا قمت صلبك بين يدي الله عز وجل، وما قام الصلب إلا بأمر الله؟ أنت لوت آيات الله عز وجل ولسانك ما نطق بها إلا بفضل الله؟ أن قرأت كلام الله والكلام كلامه سبحانه وتعالى، والقرآن قرآنه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فبأي شيء تدلي به على ربك؟ ومن هنا كثيرا ما ينبغي على طلبة العلم وعلى العباد وعلى الأخيار أن يتأدبوا بالأدب الكامل مع الله سبحانه وتعالى، أن يعلم الإنسان دائما حينما يقال المعرفة بالله، المعرفة بالله تهذب أخلاق الإنسان، تقوم سلوكه. ولذلك إذا أردت أن ترى الأدب مع الله فاقرأ سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نوح عليه السلام رفع الله قدره وعز الله شأنه، وكان عبدا شكورا، لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعندها يعلم الإنسان إذا كان الله عز وجل يخاطب نبيه بهذا الخطاب وهو يدعوه إلى الأدب معه سبحانه وتعالى، ماذا قال نوح؟ قال سأكون من المؤدبين معك، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك، أعوذ بك لأني ما أملك لنفسي أن أترك هذا الأمر إلا أن تعيذني. انظر كيف الأدب الكامل مع الله، لأنه يعلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. التجرد، أن تتجرد لله وتعلم أنه لا حول لك ولا قوة ولا فضل ولا منة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، ينادي الله عز وجل خلائقه، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكمها فمن وجد خيرا فليحمد الله. إذن الملة كلها لله عز وجل، ما أي شيء تعجب. إن أردت أن تعجب فاعجب من عظمة ربك، وإن أردت أن تعجب فاعجب من فضله ومنه وكرمه ولطفه وإحسانه وبره. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك إذا شعر الإنسان أنه أحوج ما يكون إلى الله وأفقر ما يكون إلى الله، وأنه مهما التزم ومهما استقام أنه الضال إلا أن يهديه الله، وأنه الحائر إلا أن يرشده الله، وأنه التائه إلا أن يدله الله، عندها يستقيم أمره. ما يستقيم إلا بالتوحيد، أن تتجرد عن كل شيء، عن نفسك، هذا تحس أن النفس شيء أي شيء. ولذلك قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنحن تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. أوصيك أن تتعرف على الله. ومن أراد أن يدل الشباب والأخيار على الله عز وجل وأن يدعوهم إلى طلب العلم أو إلى العبادة أو إلى المعاملة مع الله، فليبدأ بالمعرفة بالله عز وجل، وأن يذكرهم بالقرآن الذي فيه الغناء وفيه الكفاية. فليس هناك شيء يعرف بالله عز وجل مثل كتابة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عرفنا الله في كتابه حلمه ورحمته، عرفنا رحمته وعذابه وحلمه وغضبه، عرفنا سطوته ونقمته وجبروته وعزه، ولكن العقول كأنها تائهة حائرة. ولذلك تجد الإنسان يعجب من أي شيء، تعجب من أنت. ومن هنا من عرف الله عز وجل، والله ثم والله لو صبت جبال الدنيا بين يديه ذهبا وفضة وأنفقها كلها في سبيل الله ما عد ذلك شيئا في جنب رحمة الله به. ولو قام على عوده واستقام على صلبه منذ أن يخلق الله الخليقة إلى أن يفني الله الخلق لم يحس أن لنفسه ولا ذرة ولا عشر معشار الذرة، وأن الفضل كله لله. لا يستقيم أمر العبد إلا إذا تأدب مع الله. ولذلك لماذا تجد العبد إذا عجب بعلمه أو عجب بماله أو عجب بنسبه أو حسبه كان من الهالكين. إبليس كان من المقربين، فلما عجب صار من الهالكين. تعجب، تحجب كيف؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أين أنا؟ أنا خلقتني من نار وخلقته، أنا خير منه، وأنا خير خير عجب. فالذي يتعجب من دينه واستقامته والذي يتعجب من ماله، الذي يتعجب من حسبه، من نسبه، من وظيفته، فإنه يسلب. وإذا سلب ربك النعمة فإنها النقمة، وإذا حلت نقم الله فإنها أليمة وموجعة. ولذلك لا يستقيم أمر العبد إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى وقرنه بالرجاء. فأنت حينما ترى أن هذه كلها نعم ومنح من الله تقول ما أكرمك يا الله وما أعظم فضلك علي، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك عني أنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت تصير بين الخوف والرجاء. الأدب مع الله والتعرف على الله يقود العبد إلى سلامة دينه ودنياه وآخرته. أما الذي أوصيك به أخي في الله، ما دامت الروح تجري في الجسد فإن أبواب التوبة مفتوحة ورحمة الله واسعة، ولو أنك تفكرت فأحسنت التفكر وتدبرت فأحسنت التدبر، ووقفت صادقا مع الله وناديت ملك الملوك وأرحم الراحمين وقلت يا ربي أحسنت إلي وأسأت ورفعتني فأهنت نفسي واتضعت، إلهي ليس لي أحد سواك، وناديته وناجيته انكسرت بين يديه وأبت إليه، فإنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وعلم أن العبد إذا تاب من بعد الإساءة أن الله ينفحه بخير مما مضى، وأن الله يتداركه سبحانه وهو جل وعلا. فاصدق مع الله في التوبة، واصدق مع الله في صدق في الرجاء أنك ترجو رحمته، فإذا رجوت رحمة الله صادقا وصدقت مع الله صدق الله معك، وعندها يجبر الله الكسر ويحسن الله لك الخلف ويعظم لك الأجر وتبوء بخير من الله عز وجل. أوصيك أن ترجع إلى الله، وأوصيك إذا رجعت ألا تيأس من روح الله، فالله سيختبرك ويمتحنك، فلربما رجعت فلا تجد تلك اللذة التي كنت فيها. فاثبت، فإنك إن ثبت قد تنال من الأجور ما لم يخطر لك على بال. فكن مع الله واصدق مع الله، وكل من تبدلت عليه النعمة عليها أن يراجع ربه وأن يطمع في رحمة الله، وأن يتذكر أن الله يحب منه ذلك. من البشائر أنك إن أحسنت من بعد الإساءة، وأنك إذا رجعت من بعد أقبلت من بعد إدبار وأنبت إلى الله بكثرة الاستغفار، أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بنا. اللهم الطف بنا يا لطيف، اللهم أنت اللطيف فالطف بنا. نعوذ بوجهك من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما استكن في قلوبنا ونطقت به ألسنتنا وعملت به جوارحنا مما لا يرضيك عنا ومما لا يليق من الأدب مع نعمتك وفضلك علينا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اجعلنا من التائبين، واجعلنا من الغانمين، واجعلنا من المرحومين. اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واحسن الخلف علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.